محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الإقتراني الحملي: حدوده. ذكرنا أن القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي. وذكرنا أن القياس الاقتراني هو القياس الذي لم يصرح بمقدمتيه في إحدى مقدماته، لا بالنتيجة ولا بنقيضها، كقولنا: العالم متغير وكل متغير هو حادث، إذن العالم حادث. وينقسم إلى حملي وإلى شرطي. فأما الاقتراني الحملي هو الاقتراني الذي تكون جميع مقدماته قضايا حملية، أما إذا كانت في إحدى مقدماته قضية شرطية فيطلق عليه بالاقتراني الشرطي. الاقتراني الحملي لا بد أن يشتمل على ثلاثة حدود. الحد الأول هو الحد الأصغر، والحد الثاني هو الحد الأكبر، والحد الثالث هو الحد الأوسط الذي يربط الأكبر بالأصغر. وذكرنا نحن الفرق بين هذه الحدود الثلاثة. ففي قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، يكون متغير هو الحد المتكرر أو الحد الأوسط، ويرمز له بالحرف ميم. أما الحد الأصغر فهو كلمة العالم، لأنه وقع موضوعا في القضية. وأما الحد الأكبر فهو كلمة حادث، لأنه وقع محمولا في النتيجة. والحد الأصغر يرمز له بالحرف باء، والحد الأكبر يرمز له بالحرف جيم. ففي قولنا كل عالم متغير تكون القضية كل باء ميم، وكل متغير حادث أي كل ما ميم جيم ينتج بعد حرف ميم كل باء جيم. قال: حدوده. يجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين، على مقدمتين أو أكثر، لكن الكلام هنا سوف يكون في الاقتراني البسيط. لينتج المطلوب. ويجب أيضا أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة، لأن أقل ما يؤلف القياس قضيتين. عليكم السلام. الحد الأول هو حد متكرر مشترك بينهما، وهو الذي يسمى بالحد الأوسط المتكرر، وحد يختص بالأولى، بالمقدمة الأولى، وهو الحد الأصغر. والمقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر تسمى بالمقدمة الصغرى، وحد بالثانية وهو الحد الأكبر، والمقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالمقدمة الكبرى. والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين، يربط بين الحد الأكبر وبين الحد الأصغر. فكلمة العالم هي التي ربطت بين الحادث والعالم، في النتيجة قولنا العالم حادث. أو إذا قلنا الإنسان ناطق وكل ناطق جسم، إذن الإنسان جسم، فببركة الحد الأوسط وهو كلمة ناطق ثبت الجسم للإنسان. ويثبت الحد الأوسط في النتيجة، لأنه عند حده نربط الحد الأكبر بالحد الأصغر الذي تتألف من هذين الحدين، إذ يكون أحدهما أحد الحدين موضوعا لها للنتيجة وهو كلمة العالم أو كلمة الإنسان، والآخر يكون محمولا للنتيجة وهو كلمة حادث أو كلمة جسم، فهو كالشمعة فهو أي الحد الأوسط، تثني نفسها لتضيء لغيرها. ولنعد إلى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود عليه، فنقول المثال المتقدم وهو شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. فكلمة فاسق هو الحد الأوسط المتكرر المشترك الذي أعطى الرب بين الحدين. الحد الأول شارب الخمر وهو الحد الأصغر، لأنه النتيجة شارب الخمر ترد شهادته، فشارب الخمر وقع موضوعا إذن يكون هو الحد الأصغر، ويختص بالمقدمة الأولى، والمقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر هي المقدمة الصغرى. وترد شهادته وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية، فيسمى بالحد الأكبر لأنه وقع محمولا في النتيجة، والمقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالمقدمة الكبرى. تنتج المقدمتان شارب الخمر ترد شهادته بحث الحد المشترك وهو فاسق، وقد سموا أي المناطق كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص. أولا الحد الأوسط أو الوسط، وهو الحد المشترك لتوسطه بين رفيقيه وهما الحد الأكبر والأصغر في نسبة أحدهما إلى الآخر، ولهذا يكون الحد الأوسط واقفة وببركته وبواسطته يثبت الأكبر للأصغر، ويسمى أيضا الحجة لأنه يحتج به على النسبة بين الحدين، لأنه ببركة الحد الأوسط نستطيع أن نثبت الأكبر للأصغر، ببركة كلمة فاسق نثبت رد الشهادة إلى شارب الخمر. ويسمى أيضا الواسطة الإثبات، لماذا؟ لأنه بالحد الأوسط يتوسط في إثبات الحكم وهو رد الشهادة بين الحدين، أي بين رد الشهادة وشارب الخمر، ونرمز له بالحرف ميم، وسوف يأتي إن شاء الله معنى الواسطة الإثبات التي في قبال الواسطة الثبوت. فالواسطة على قسمين، واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت، معناهما يأتي إن شاء الله في باب البرهان. باء الحد الأصغر وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، سواء كان هو موضوعا فيها أي في مقدمة أو كان محمولا في المقدمة، ليس مهم، الذي يعين أنه أصغر هو أن يكون موضوعا في النتيجة وإن كان محمولا في مقدمة، ونرمز له بحرف باء. الحد الأكبر وهو الذي يكون محمولا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان هو محمولا فيها أي في المقدمة أو موضوعا في المقدمة، ونرمز له بحرف جيم. والحدان معا يسميان طرفين، فالحد الأصغر يسمى طرف والحد الأكبر يسمى طرفا آخر. مثلا إذا قلنا، اكتبوا هذا المثال حتى تصل هذه الفكرة. إذا قلنا مثلا بعض الجسم ليس بمعدن، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل ذهب معدن، وكل ذهب معدن. سوف تكون النتيجة بعض الجسم ليس بذهب، لأن الحد الأوسط كلمة معدن. بعض الجسم ليس بذهب. أين الحد الأصغر؟ كلمة جسم، لأنه في النتيجة الجسم هو الذي وقع موضوعا، وفي نفس الوقت وقع في المقدمة الأولى موضوعا. أما كلمة ذهب، لأنه وقع في النتيجة محمولا، إذا يكون هو الحد أكبر. كلمة ذهب في أي مقدمة موجود؟ في المقدمة الثانية. وماذا وقع؟ وقع موضوع. ماذا يسمى كلمة ذهب هو الحد أكبر؟ إذن المدار على الحد الأكبر هو أن يقع محمولا في النتيجة، وإن وقع موضوعا في المقدمة. واضح؟ وسوف يأتي أحيانا يكون الحد الأكبر يقع، عفوا، الحد الأصغر يكون محمولا في المقدمة، كما في الشكل الرابع. ونعم، قال فإذا قلنا كل باء ميم وكل ميم جيم، إذن كل باء جيم بحذف المتكرر ميم، وهو الحد الأوسط. القواعد العامة للقياس الاقتراني سواء كان حمليا أو شرطيا، كل قياس اقتراني كان حمليا كان شرطيا لا بد أن يشتمل على مجموعة من القواعد ومن الشرائط. هذه القواعد يمكن أن تصنف إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول يرجع إلى الحدود، الصنف الثاني يرجع إلى المقدمات، الصنف الثالث يرجع إلى النتيجة. أما الصنف الأول وهو القواعد والشروط الأساسية التي ترجع إلى الحدود، فنقول أولا في كل قياس اقتراني لا بد أن يشتمل على ثلاثة حدود، أن يشتمل على حد أوسط، وأن يشتمل على حد أصغر، وأن يشتمل على حد أكبر. في كل قياس اقتراني لا بد أن يشتمل على هذه الحدود الثلاثة. هذا الشرط يرجع إلى الحدود، ففي قولنا الإنسان ناطق وكل ناطق يكون جسما، إذن الإنسان جسم، نجد الإنسان وقع حدا أصغر، الناطق وقع حدا أوسط، الجسم وقع حدا أكبر، وهو قياس اقتراني حملي. أو إذا كان قياسا اقترانيا شرطيا كقولنا الكلمة معربة، والمعرب مثلا الكلمة قول مفرد، والقول المفرد إما اسم إما فعل إما حرف، نجد أن كلمة قول مفرد وقع حدا أوسطا، والكلمة حد أصغر، وإما وإما حد أكبر، وهو قياس اقتراني شرطي، لأن إحدى مقدمتي قضية شرطية. ما يجب أن يلتفت إليه هو وجود الحد الأوسط. يجب أن يكون الحد الأوسط متحققا، ليس كل حد متكرر يسمى حدا أوسطا، بل الحد الأوسط هو خصوص الحد الذي يقوم بدور الربط بين الحد الأكبر والحد الأصغر، ولهذا يعبر عنه بالواسطة في الإثبات. دوره أن ووظيفته الوساطة كي يثبت الحد الأكبر، يثبت الجسم للإنسان ويثبت الحدود للعالم. إذا ليس كل متكرر يكون حدا أوسطا. مثلا إذا قلنا الجبن غذاء مفيد، وكل جبن صفة مذمومة، النتيجة ما هي؟ الغذاء المفيد صفة مذمومة. هنا النتيجة نتيجة خاطئة. لماذا؟ لأنه وإن وجد كلمة الجبن وهي كلمة متكررة في المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية، ولكن ليس هذا التكرر إلا تكررا لفظيا، لأن كلمة الجبن في المقدمة الأولى في قولنا الجبن غذاء مفيد يراد به الجبن طعام، بينما كلمة الجبن في المقدمة الثانية يراد به الجبن الذي هو صفة مذمومة الذي في قبال الشجاعة. إذن لم يكن المتكرر إلا اللفظ فقط، وإلا ما وقع في المقدمة الأولى ليس هو نفسه الواقع في المقدمة الثانية. وهذا ما يسمى بإغلوطة الحد الأوسط. بعض النتائج تكون خاطئة نتيجة أن الحد الأوسط يعتقد الطرف المقابل أنه متكرر وإلا واقعا وليس متكرر. إذن ليس كل كلمة تكررت قيل أنها حد أوسط. الحد الأوسط خصوص الحد الذي يكون واسطة، ودوره أنه يربط الحد الأكبر بالأصغر. ومن هنا يأتي هذا السؤال، متى يقوم الحد الأوسط بوظيفته الصحيحة وهي الربط بين الحد الأكبر والحد الأصغر؟ يجب أن يتوفر في الحد الأوسط خصوصيتين أساسيتين. إذا فقدت إحدى هاتين الخصوصيتين إذا ليس هو دوره دور الواسطة في إثبات الحد الأكبر للحد الأصغر. مفتاح القواعد العامة التي سوف نقرأها هاتين الخصوصيتين. الخصوصية الأولى، يجب ألا يكون الحد الأوسط مباينا للحد الأصغر ولا يكون مباينا للحد الأكبر. مثلا إذا قلنا لا شيء من الفرس بإنسان، لا شيء من الفرس بإنسان، ولا شيء من الفرس بناطق، النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق، لأن الحد الأوسط هو الفرس. هنا لماذا كانت النتيجة خاطئة؟ لأنه في الحقيقة والواقع لو تأملنا في الحد المتكرر وهو كلمة الفرس لوجدنا أن كلمة الفرس تباين الحد الأصغر وهو كلمة الإنسان، وكلمة الفرس تباين الحد الأكبر وهو كلمة الناطق. إذن كلما كان الحد الأوسط مباينا للحدين الآخرين، كلمة الفرس تباين الإنسان، لأنه لا يلتقي الإنسان مع فرس كما لا يلتقي الإنسان مع ناطق، ولهذا لا يسمى هذا حد أوسط، لأن الحد الأوسط دوره أن يربط بين حدين. ومن الواضح إذا كان الحد المتكرر أجنبيا عن الطرفين، الأجنبي لا يتدخل ولا يقوم بوظيفة الربط بين أمرين إذا كان أجنبيا عنهما مباينا لهما. هذا نظير ما يقال في عرفياتنا، الأجنبي لا يتدخل في العلاقات. إذا جاء أجنبي يريد أن يصلح فيما بين الأخوة، نقول أنت أجنبي ولا تتدخل في هذه المشكلة. الذي يريد أن يصلح ويريد أن يربط ويرجع العلاقة بين الأخوة، لابد أن يكون من نفس العائلة. أما الأجنبي لا يتدخل بمشاكلنا على الصعيد العائلي، على الصعيد السياسي لا نريد أن يتدخل الأجنبي في حل مشاكلنا والتوفيق بيننا. إذا دور الحد الأوسط هو أن يربط، أن يثبت، أن يوجد علاقة بين أمرين، بين الأكبر والأصغر. إذا كان هو في حد ذاته أجنبيا عنهما مباينا لهما، إذا لا يمكن أن يكون موجدا للربط بين الطرفين لمباينة الحد الأوسط لهما. إذا الخصوصية الأولى التي يجب أن تلتفت في الحد الأوسط يجب أن لا يكون مباينا للطرفين، لا يكون الحد الأوسط مباينا للأصغر ولا يكون مباينا للحد الأكبر. أما إذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، نجد أن التغير ليس مباينا للعالم وليس مباينا للحدود. مثال أوضح، إذا قلنا الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان، كلمة الناطق الحد الأوسط ليس مباينا للإنسان، بل هما متساويان أساسا، كما أن الناطق ليس مباينا للحيوان، لأنه يمكن أن يلتقي الناطق مع الحيوان. ولهذا ينتج الإنسان جسم أو الإنسان حيوان. هذه الخصوصية الأولى، إذن يجب أن لا يكون الحد الأوسط مباينا للحد الأصغر والحد الأكبر. الخصوصية الثانية، يجب أن تكون العلاقة التي تربط الحد الأوسط بالحد الأصغر نفس العلاقة التي تربط الحد الأوسط بالحد الأكبر. العلاقة التي تربط الحد الأوسط بالأصغر نفس العلاقة التي تربط الحد الأوسط بالأكبر. وبعبارة أخرى، لا بد أن تكون علاقة الحد الأوسط بالحد الأصغر هي نفس العلاقة، ولا بد أن تعلم موقع الاشتراك في تلك العلاقة بين الحد الأوسط والحد الأكبر كذلك. أما إذا جهلت تلك العلاقة فهنا لا يقوم الحد الأوسط بدور الربط بين الأكبر والأصغر وإثبات الأكبر للأصغر. مثلا إذا لاحظنا الحد الأوسط وهو كلمة الناطق، كلمة الناطق لا شك أنها لا تباين الحد الأصغر وهو الإنسان، بل هناك علاقة تجمع بين الناطق والإنسان، أي بين الحد الأصغر، بين الحد الأوسط والأصغر، وهناك علاقة تجمع الناطق وهو الحد الأوسط بالحد الأكبر وهو الحيوان. إذا قلنا الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان، إذن هناك علاقة. لا نكتفي بوجود فقط علاقة، التفتوا، لا نكتفي فقط بوجود علاقة تربط الأوسط بالأصغر والأوسط بالأكبر، بل لا بد أن تكون تلك العلاقة محددة في نقطة معينة معلومة. فنقول في أي نقطة وفي أي مورد يلتقي الحد الأوسط مع الناطق، نقول في الإنسان، فالإنسان هو ناطق وهو إنسان، كذلك الناطق تربطه علاقة بالحد الأكبر وهو الحيوان في نفس الإنسان، وهذه العلاقة المعلومة وهي أنها في نفس الإنسان، فالعلاقة بينهما في الإنسانية. إذن يجب أن نقول الحد الأوسط يجب أن تربطه علاقة بالحدين، وتلك العلاقة يجب أن تكون معلومة الاشتراك في أي نقطة. أما إذا كانت هناك علاقة بينهما ولكن لا نعرف حال هذه العلاقة، نعرف أن هناك علاقة بين الأوسط والأكبر والأوسط والأصغر، ولكن تلك العلاقة يمكن أن تتعدد، بمعنى أن تربط الحد الأصغر، أن تربط الحد الأوسط بالأكبر علاقة في نقطة، والحد الأوسط تربطه بالأكبر علاقة لكن في نقطة أخرى. إذا ليس في النقطة نقطة مشتركة، مثلا إذا قلنا أن الحد الأوسط كلمة الطائر والحد الأصغر كلمة الإنسان، هنا مما لا إشكال فيه أن هناك علاقة بين الحد الأوسط وهو الطائر والحد الأصغر وهو الإنسان، هناك علاقة. وإذا افترضنا أن الحد الأكبر كلمة البقر مثلا، إذن هناك علاقة بين الطائر والبقر، فيما إذا كانت عندنا بقرة بيضاء مثلا، إذن هناك علاقة بين الأوسط والأصغر بين الطائر والإنسان، وهناك علاقة بين الأوسط والأكبر وهو الطائر والبياض أو الطائر أو نعم الطائر والبقر أو الطائر والقرطاس أو ما شابه ذلك. إذن الحد الأوسط ليس مباينا للحدين الآخرين، ولكن يمكن أن يقال أن علاقة الحد الأوسط بالأصغر، أي علاقة الطائر بالإنسان في زيد، زيد هو أبيض، عفوا الطائر بالإنسان، أنا قلت الطائر بالإنسان، لا فلنقول لا توجد علاقة بين الطائر والإنسان، الطائر والحيوان مثلا، الطائر والحيوان، يعني أنا كذا قد أستجي في المثال فصحته، أساساً لا توجد علاقة بين الطائر والإنسان، العلاقة بين الطائر والحيوان، العلاقة بين الطائر والحيوان في مورد العصفور الأبيض، ولكن العلاقة بين الطائر نعم ولا توجد علاقة بين الطائر والبقر لا توجد علاقة بين الطائر والبقر، لا يوجد بقر شخصيا، لأننا بديني ونقول طائر يذهبني إلى الأبيض، فأقول أبيض وبقر هناك علاقة، يمكن أقول علاقة بشكل يمكن أن توجد بقرة بيضاء. نعم انا كنت يعني وانا اعبر عن كلمه الطائر يذهبني الى معنى البياض، ولهذا متصور العلاقه. على كل حال الفكرة لنجعل الحد الأوسط هو كلمة الأبيض. هناك علاقة بين الأبيض والطائر فيما إذا افترضنا أن الطائر هو الحد الأصغر، وهناك علاقة بين الأبيض والبقر فيما إذا افترضنا أن هناك بقر أبيض. لكنه في الحقيقة والواقع التقاء الطائر مع الأبيض غير النقطة التي يلتقي فيها الأبيض مع البقر. إذن الشرط الثاني لكي يكون الحد الأوسط رابطا بين الأكبر والأصغر لابد أن تكون بينهما علاقة، ولا بد أن تكون تلك العلامة معلومة أنها في نقطة مشتركة معينة واحدة. لا أننا لا ندري هل أن التقاء الحد الأوسط مع الأصغر في نقطة تلك النقطة هي نفسها يلتقي الحد الأصغر الحد الأكبر مع الأوسط، أم أن الأوسط والأصغر يلتقيان في نقطة والحد الأوسط والأكبر يلتقيان في نقطة أخرى ليست نفس النقطة التي يلتقي فيها الأوسط مع الأصغر. هنا لا يسمى حدا أوسطا لأن الحد الأوسط يربط ولا يربط الحد الأوسط بين الأكبر والأصغر إلا إذا علم الحد الأوسط مقابل اشتراك في أي مورد. وهذا واضح، أنا أساسا كيف أوفق بين الشيخ والشيخ إذا علمت ظاهرية مقابل التقاء بينهم؟ أعلم أنهم يلتقيان في هذه النقطة المشتركة فيمكن أنني أقوم بدور الربط والتآلف بينهما. أما إذا كان الشيخ يلتقي في نقطة، عفوا كان الشيخ يلتقي في معي أنا كواقفة يلتقي معي في نقطة والشيخ يلتقي معي في نقطة أخرى، أنا لا أستطيع أن أوفق بينهما لأنني أريد أن أعلم النقطة المشتركة بينهما وبيني أنا، بحيث نحن الثلاثة كلنا نلتقي في نقطة واحدة. هنا يقوم الحد الأوسط بوظيفته وهو أن يربط بين الطرفين. إذا عرفت هاتين الخصوصيتين انحلت مشكلة صعوبة القواعد العامة للاقتراني، لأن الكثير يقول ماذا يريد أن يقول الشيخ المظفر في مثل هذه القواعد. إذن هذا هو الصنف الأول من القواعد، وهو القواعد التي يجب أن ترجع إلى الحدود، وهو لا بد في كل قياس اقتراني أن يستمر على حد أصغر وعلى حد أكبر وعلى حد أوسط، والحد الأوسط وهو الذي يربط الحد الأكبر بالأصغر لا بد أن يتقوم بأمرين: ألا يكون مباينا للأصغر والأكبر، وأن يعلم علاقة الحد الأوسط بالأصغر والأكبر في أي نقطة تلك العلاقة تجتمع. يعني يقول مثلا لا ليس بالضرورة، قد يكون عموم خصوص من وجه، قد يكون عموم خصوص مطلق، قد يكون تساوي، المهم هناك علاقة تجمعهما. قال القواعد العامة للاقتراني للقياس الاقتراني سواء كان حمليا او شرطيا قواعد عامة اساسية يجب توفرها فيه ليكون منتجا، وهي: تكرر الحد الاوسط، اي يجب ان يكون مذكورا الحد الاوسط بنفسه في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى من غير اختلاف، والا اذا كان الاشتراك اشتراكا لفظيا هذا لا يسمى حدا اوسطا، هذا شديد، والا شديد يكون فقط في اللفظ، والا والشديد لا يقوم بدور الاصيل. وإلا لما كان حدا أوثق متكررا ولما وجد الارتباط بين الطرفين، لأنه في الأساس لا يوجد حد واحد، يوجد حدين، وهذا بديهي. مثال الذي نحن ذكرنا واضح، وكما قلنا الجبن غذاء مفيد، الجبن صفة مذمومة، هنا نقول فقط تكرار في اللفظ. مثال آخر، إذا قيل الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، فإنه لا ينتج الحائط له أذنان. لماذا؟ لأن الحد الأول في الكلمة كلمة فيه فأرة، والثاني كلمة فأرة فقط. إذا لم يكن الحد الأوسط في المقدمة الأولى عينه في المقدمة الثانية. أساسا هذا واضح، يعني واضح أنه أساسا لا تكرار لا في اللفظ ولا في المعنى، لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط هنا لم يتكرر، فإن المحمولة الصغرى كلمة فيه فأرة، والموضوع في الكبرى كلمة فأرة فقط. نعم، لو عبر فيه فأرة وفيه فأرة كان حدا متكررا، لو عبر فأرة وفأرة كان حدا متكررا. ولأجل أن يكون منتجا فإما أن نقول في الكبرى وكل ما فيه فأرة، إذا أخذ كلمة فيه فأرة ولكنها كاذبة، ونحن قلنا كاذبة هذا بلحاظ مادة، لأن كل ما فيه فأرة له أذنان، الحائط فيه فأرة ولهذا يقال الجدران لها آذان فلا تتكلم، خصوصا في العراق أيام صدام. وإما أن نعتبر المتكرر كلمة فأرة فقط فتكون النتيجة الحائط فيه ما له أذنان وهي صادقة. مثال آخر أوضح من الأول، إذا قيل الذهب عين وكل عين تدمع، هنا أغلوطة الحد الأوسط، قد يقال الحد هنا متكرر وهو كلمة عين، ولهذا لا ينتج الذهب يدمع. لماذا؟ لأن فقط الاشتراك اشتراك لفظي، فإن المراد من العين الذهب هي العين غير باطرة، أما العين التي تدمع فيراد بها العين الباطرة، لأن لفظ عين مشترك لفظي والمراد منه في الصغرى غير المراد منه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط ولم يتكرر إلا اللفظ فقط. الصنف الثاني، لا يبين الاثنين. الصنف الثاني من القواعد العامة للقياس الاقتراني هو الذي يرجع إلى المقدمات، فنقول أولا، وهذا أمر عام لا يختص بالاقتراني بل يحمل حتى الاستثنائي، وهو يجب أن تكون المقدمات لا تقل عن مقدمتين، يجب في كل قياس أن لا تقل للمقدمات عن مقدمتين، ولهذا عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا، وقضايا جمع منطقي يراد بها الاثنين فصاعدا. إذن يجب أن تكون المقدمات لا تقل عن مقدمتين. ثانيا، يجب أن تكون إحدى المقدمتين مقدمة كلية، ولهذا نقول لا إنتاج من جزئيتين، يجب أن تكون إحدى المقدمات مقدمات كلية. أما إذا كانت المقدمة الأولى جزئية والمقدمة الثانية جزئية النتيجة تكون كاذبة. الأمر الثالث، يجب أن تكون إحدى المقدمتين موجبة، ولهذا نقول لا إنتاج من سالبتين. هذه هذان الشرطان خصوصا لا انتاج من جزئيتين، بمعنى يجب ان تكون احدى المقدمات مقدمات كلية، ولا انتاج من سالبتين، بمعنى يجب ان تكون احدى المقدمات موجبة. هذان الشرطان يرجعان الى نفس المقدمات، الى نفس المقدمات، ولهذا هذا الصنف قلنا يرجع الى المقدمات. الصنف الثالث هو الذي يرجع الى النتائج، وهو عبارة عن امرين. الامر الاول النتيجة تتبع احس المقدمات، النتيجة تتبع احس واضعف المقدمات. الثاني لا انتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. اذا كانت الصغرى سالبة والكبرى جزئية تكون النتيجة كاذبة. لا انتاج من مقدمة سالبة صغرى وجزئية كبرى. هذان الشرطان يرجعان الى النتيجة، لهذا نقول ان النتيجة تتبع وحس المقدمات. لا انتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. بلحاظ نستطيع ان نرجعها الى المقدمة، بلحاظ لا نرجعها الى المقدمة. حتى هنا لم يعبروا لا انتاج من جزئيتين، لو قالوا لا انتاج من جزئيتين نرجع هذا الشخص الى صنف نتائج. عبروا قالوا كلية احدى المقدمتين وكون احدى المقدمتين وايجاب احدى المقدمتين. قال ايجاب احدى المقدمتين بمعنى لا انتاج من سالبتين. لو سألنا ما هو الدليل على انه لا انتاج من سالبتين؟ لان الحد الاوسط من خصوصياته ليقوم بدور الربط بين الاكبر والاصغر ان لا يكون الحد الاوسط مباينا للاصغر والاكبر. ومن المعلوم انه في القضايا المقدمات اذا كانت مقدمات سالبة سوف يكون الحد الاوسط مباينا للأصغر ومباينا للأكبر، وإذا كان مباينا قلنا إذا كان مباينا لم يقوم بدوره وهو دور ربطي، لأنه لا علاقة للحد الأوسط بالحدين الأكبر فإذا لم يكن له علاقة إذا كيف يكون الأجنبي يوفق بين رأسين في الحلال؟ إيجاب إحدى المقدمتين أساسا لا يؤمن من جهته، هو قد يكون يتدخل وهو يريد السوء. فلا إنتاج من سالبتين لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط والتوفيق بين الأصغر والأكبر. لماذا؟ نظرا إلى أن الشيء الواحد الشيء الواحد كالفرد، الشيء الواحد يريد به الوسط كالفرد، قد يكون مباينا لأمرين على الأكبر والأصغر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان، نعم من قبيل الإنسان والطائر. نجد أن الفرس يباين الإنسان ويباين الطائر وهما بينهما تباين، صحيح؟ صحيح. الفرس يباين الإنسان ويباين الطائر وهما بينهما تباين، بين الإنسان والطائر. نظرا الى ان الشيء الواحد كالفرس قد يكون مباينا لامرين، هو مباين عفوا هنا قال وهما لا تباين بينهما، لانه قد يكون بينهما تباين قد يكون لا يوجد بينهما تباين. لا بينهما تباين كالفرس، فإنه يباين الإنسان ويباين ناطق، وهما لا يوجد بينهما تباين. ومثال الذي بينهما تباين كالفرس، فإنه يباين الإنسان ويباين الطائر، وبينهما تباين. قد يكون مباين لأمرين وهما لا تباين بينهما كالفرس، الفرس هو الحد الأوسط، يباين الإنسان وهو الأصغر، ويباين الناطق وهو الأكبر، وإن كان ليس بينهما تباين. وقد يكون الأوسط مباين لأمرين هما متباينان في أنفسهما كالفرس، فإنه يباين الإنسان والطائر، والإنسان والطائر أيضا متباينان. وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر أي الأوسط، أنهما متلاقيان خارج الوسط كالإنسان والناطق. الإنسان والناطق يلتقيان خارج الوسط، لأن الإنسان كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. أم هما خارج الوسط نفسهما متباينان كالإنسان والطائر، فإن الإنسان والطائر في حد نفسهما هما متباينان، فلا ينتج الإيجاب، لا ينتج الإيجاب، لأنه قد يكون هما في حد ذاتيهما بينهما تباين، فلا يقال كل إنسان طائر. ولا ينتج السل، لماذا؟ لأنه قد يكون الأصغر والأكبر هما في حد نفسيهما يلتقيان، فلهذا لا يقال لا شيء من الإنسان بناطق. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس، المقدمة الأولى الثانية، المقدمة الثانية، ولا شيء من الفرس بناطق، الحد الأوسط كلمة فرس. بمجرد أن تلاحظ أن الفرس باين الإنسان والفرس باين الناطق لا ينتج أساسا، ولهذا لا ينتج السلب وهو لا شيء من الإنسان بناطق. لماذا؟ لأن الطرفين خارج الوسط متلاقيان، يلتقي الإنسان مع الناطق. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا لاحظ المقدمة الأولى سوف تكون لا شيء من الإنسان بفرس، المقدمة الثانية لا شيء من الفرس بطائر. لاحظ أن الفرس كحد أوسط يباين الإنسان ويباين الطائر، وإن كان الطائر والإنسان لا هما متباينان، لهذا لا ينتج الإيجاب كل إنسان طائر، لأن الطرفين وهما الطائر والإنسان متباينان، ويجري هذا الكلام في كل سالفتين. لاحظ المقدس المثال الأول الذي ذكره قد تقول ينتج السلب، عفوا ينتج الإيجاب، يقال كل إنسان نعم، أليس كذلك؟ لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، ينتج كل إنسان ناطق. نقول ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تقول كل سالبتين نتيجتهما موجبة؟ هذا لا ينطبق على المثال الثاني. وإذا قلت المثال الثاني ينتج السلب لا شيء من الإنسان بطائر، هل معنى ذلك أن كل سالبتين ينتجان السلب؟ هذا لا ينطبق على المثال الأول. إذن لا يمكن أن يقال إذا كانت المقدمتان مقدمتان سالبتين، لا يمكن أن يقال دائما النتيجة موجبة أو دائما النتيجة سالبة. لماذا مترددين نحن في النتيجة؟ لأننا حال الحد الأوسط لا يعلم حاله، أنه هل يباين أمرين بينهما تباين أو يباين أمرين لا تباين بينهما. إذا علاقة الحد الأوسط هو مجهولة مع هذين الطرفين في المقدمات السالبة، ونحن ذكرنا أنه من خصوصيات الحد الأوسط أن لا تكون العلاقة علاقة مجهولة، يجب أن تكون العلاقة علاقة معلومة. ما هي نقاط الاشتراك؟ ما هي نقاط الافتراق؟ هل بينهما علاقة؟ لا توجد بينهما علاقة. لهذا قلنا إذا كان الحد الأوسط لا علاقة له بالأصغر والأكبر، أساسا لا ينتج النتيجة، لا يقوم بدور الربط بين الأصغر والأكبر. كلية إحدى المقدمتين بمعنى لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، يشير إلى أن الخصوصية الثانية للحد الأوسط غير منطبقة. أما الخصوصية الأولى وهي كون الحد الأوسط له علاقة بالأصغر والأكبر، هذه متحققة في الجزئيات. ولكن الجزئيات أساسا، ما معنى الجزئية؟ الجزئية أن تلتقي في مورد ويفترق كل واحد عن الآخر في مورد نظير الإنسان والبياض. فالإنسان والبياض يلتقيان في نقطة ويفترق كل واحد منهما عن الآخر في نقطة أخرى، هذه هي القضايا الجزئية. إذا وجدت عندنا جزئيتين لا نعلم هل المقدمة الأولى القضية الجزئية الأولى تلتقي في نقطة هي نفس النقطة التي تلتقي فيها القضية الثانية أم غيرها، إذن لا يعلم أن الأوسط أين يلتقي مع الأصغر والأكبر وفي أي نقطة معلومة محددة معينة. بيان ذلك وتتمة ذلك يأتي إن شاء الله درس قادم. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.